وإني خفت الموالي

لأولى من اسمه يحيى لما جاء تاخذت من دونه Oh. فما زال من تحت المباركة من آية ذكر الحكيم أرسلها لكم الشيخ عبد الواسط محمد عبد السلام.